مهم قوي للطالب العلم انه يفهم تلك التعريفات، لان تلك التعريفات ها هتبين لك اذا كان الدليل صحيح او غير صحيح. التعريفات دي بتبين لك الدليل صحيح او غير صحيح. فمثلا لما نيجي نقول النهارده مثلا حديث حسن او الحديث الحسن، وقد ضعفه فلان وقال فلان حديث حسن، فاهمة ازاي؟ لازم تبقي فاهمة تلك الاقوال، لازم تبقي فاهمة الدليل اللي انت بتاخدي بيه ده. يعني ايه حديث حسن؟ يعني ايه حديث صحيح؟ ليه ضعيف؟ لما يقولك وهو مثلا معلق وهو كذا، الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا، مهم جدا ان الواحد يعرف. فبنقول تعريف الحسن، طبعا اللغة بتختلف عن الاصطلاح، انا اللي يهمني الاصطلاح، تمام؟ يعني ايه حديث حسن؟ هو نوع من انواع الصحيح، لكن اللي رجال احنا بنقول ايه هو تعريف الصحيح؟ بنقول ايه هو تعريف الحديث الحسن؟ هو الحديث الصحيح اذا خف الضبط. يعني ايه الصحيح اذا خف الضبط؟ الخطابي قال اكثر الاحاديث حديث حسن، وبيقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. يعني الحديث الحسن ده نوع من انواع الاحاديث الصحيحة. طب امال ليه ما قلناش عليه حديث صحيح؟ ليه قلنا عليه حديث حسن؟ انا هقرب لك التعريف. النهاردة لو احنا جينا في الغرفة، معلش يعني سامحوني بقى ايه، هاخد المشرفات كمثال. فجينا قلنا امان حفظ البخاري ومسلم مثلا وحفظ القرآن، ولما بتقرأ شيء بتحفظه اول مرة بتقرأه، يعني في من العلماء من كان يحفظ بمجرد القراءة، تمام؟ منيا حافظه البخاري بس وبتحفظ بالتكرار مرتين، تمام كده. خيره صدقه، تمام، صدقه لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما بتحفظش حاجه، ما بتقدرش تحفظ، عندها سوء حفظ، بتكتب بس. خدوا بالكم الحفظ ده يا اما حفظ صدر يا اما حفظ كتاب. لما نيجي نحط الثلاثه في ثلاث مراتب، هتبقى امان في المرتبه الاولى، يليها منيا، يليها خيره، صح؟ معلش يا خير، تمام؟ طيب لما نيجي نحط الثلاثة دول في الثلاث مراتب دي، هيبقى عندي واحد اتنين تلاتة. واحد واتنين لما يجوا يروا هيبقى الحديث صحيح، خيرة لما تيجي تروي هيبقى الحديث حسن. فهمنا؟ يعني هما ثلاثة صادقين، هما ثلاثة لا يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الثلاثة بيرووا أحاديث، لكن درجات المعرفة بينهم، درجات العلم بينهم، فهمنا ازاي؟ درجات حفظ بينهم بتتفاوت. هو ده بالظبط اذا خف الضبط. يبقى لو خيرة راوت الحديث هيبقى حديث حسن، لو امان راوت الحديث هيبقى حديث صحيح. فهمنا يعني ايه خف الضبط؟ يعني هذا الرجل، نعم، اللي عنده، لا يعني علمه اقل يا بشر، علمه اقل، ليس عنده من العلم زي مثلا الحفاظ، زي مثلا واحد قوي، فاهمه ازاي؟ هو صادق ولكن اقل من، فهمت ازاي؟ اقل من الايه اللي اعلى منه. فهو يا جماعة الرجال، الرجال في علم الحديث متقسمين، الرجال في علم الحديث متقسمين زي ما بنقول الحافظ والمحدث. ايه الفرق بين الحافظ والمحدث؟ بنقول ده حافظ وده محدث مثلا، يعني فدوى قربتها اهو، واحد مثلا عنده معلومات وحفظ بنسبة 90%، التاني مثلا عنده معلومات وحفظ بنسبة 60%. عارفين يا جماعة الصحابة متفاوتين، مش في في الصحابة كان علماء وفي في الصحابة كان بدو، لا مش متعلم أمي. فاللي بيروي هذا الحديث أعلى من اللي بيروي الحديث وهو عالم، أعلى من اللي بيروي الحديث وهو غير عالم. يبقى إذا الضبط ده، إذا خف الضبط، مش إنه حد كذاب أو إنه حد بيقول شيء واهم أو بيألف، فاهمين إزاي؟ أو بينسى وبيقول كلامه هو ناسي، لأ. تخفيف الضبط ده درجة العلم والحفظ اللي عنده، درجة العلم والحفظ اللي عنده أقل. فبيقول، بنشوف بقى هنا تعريف ابن حجر العسقلاني، يعني شوفي تعريف الترمذي قالك إيه؟ كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، مش كذاب، ولا يكون شاذ، يعني ما بيقولش حاجة الباقيين ما بيقولوهاش، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. ابن حجر بقى يقول ايه؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإن خف الضبط، يعني ايه بقى خف الضبط؟ احنا قلنا عندنا ضبط صدر او ضبط كتاب، هو ما عندوش درجة علم ولا درجة حفظ زي اقرانه. فإن خف الضبط اللي هو الحفظ او المعلومات او العلم بتاعه، بيبقى اسم الحديث حسن. يعني الحديث الحسن ده يا جماعة مشكلته ان رواته اقل علما وحفظا من الحديث الصحيح، الرواة بتوعه اقل في العلم وفي الحفظ من الحديث الصحيح. اذا خف ضبطه، يبقى تعريف المختار او التعريف اللي هو افضل تعريف للحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل، يبقى مفيش مشكلة في العدالة، ها واخدين بالنا، الذي خف ضبطه عن مثل الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالراوي هنا بيكون اقل في الحفظ واقل في المعلومات. اقلبوا لنا الصفحة، اقلبوا لنا الصفحة يا بنات. طيب، طب ايه حكم بقى الحديث اللي هو رجاله اقل في الحفظ واقل في المعلومات؟ هو كالصحيح في الاحتجاج فيه، وإن كان دونه في القوة. طبعا طبيعي إن لما حد يكون بيحفظ معلومات أقوى ودرجة حفظه أقوى، ها أكيد طبعا هيبقى ده أكثر قوة. طيب مثاله إيه بقى؟ ما أخرجه الترمذي، قال حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. تمام؟ فبنقول ان الحديث ده ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. يعني ايه ظلال الجنة تحت ظلال السيوف؟ يعني اكثر من يدخل الجنة من يموت شهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله الذي خرج ليقاتل، فهو يعني داخل بنفسه هو بنفسه بدمه، يعني يعطي دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب الحديث ده حسن غريب ليه؟ وكأن هذا الحديث حسن لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان فإنه حسن الحديث. يعني إيه حسن الحديث؟ يعني أقل منهم في الحفظ. جعفر بن سليمان أقل منهم في الحفظ، حفظه أقل من حفظ الباقي، الباقي كله ثقات، لكن هو الإن أقل منه في الحفظ، أقل منهم في الحفظ، فنزل إلى مرتبة الحسن. مراتبه هو طبعا له درجات، كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك فإن للحسن مراتب. الحسن برضو له درجات زي ما الصحيح له درجات. طيب مين أعلى درجة؟ مين اللي يعني زي ما بنقول إيه؟ لما نيجي نقول مثلا يا جماعة فصل الأوائل، فصل الأوائل في ناس حفاظ، زي ما بنقول مثلا السلسلة الذهبية، السلسلة الفضية، هنا برضو أعلى مرتبة في الحفظ بالنسبة للحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح، ولكنه أدنى مراتب الصحيح. تمام؟ يبقى إذن لما نلاقي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ويجي يقول لي هذا حديث حسن، أعرف يا جماعة على طول إيه؟ إن هو حسن، علشان بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كان حفظهم أقل من حفظ الصحيح. يعني زي ما بنقول حفظه أقل، معلوماته أقل. أيوة بالظبط كده، أدنى مراتب الصحيح هو أعلى مراتب الحسن. برافو عليك يا وفاء، صح كده، أدنى مراتب الصحيح هو أعلى مراتب الحسن، صح. طبعا بحسب السلسلة يا أم سلمة، طبعا السلسلة، الرجال اللي في السلسلة هم دول اللي بيصنفوا لي نوع الحديث ايه. خدوا بالكم قوة حفظهم، قوة علمهم، دي بتصنف لي الحديث، بتخليني اقول الحديث ده صحيح ولا حسن، قوة الحفظ وقوة العلم وما الى ذلك. طيب مرتبة قولهم حديث صحيح الاسناد او حسن الاسناد، قول المحدثين هذا حديث صحيح الاسناد دون قولهم هذا حديث صحيح. في بعض الاحاديث يا جماعة تلاقي المحدث، والمحدث يا جماعة اللي هو حافظ كم حديث، واحدة بقى تقولها لي شاطر، المحدث حافظ كم حديث؟ مش حديث كده، حديث بالرجال بتوعه 1000 حديث. احسنت يا امين، حافظ 1000 حديث. ايوه بالظبط كده. اماني تاني مرة كتبت لي حافظ حديث، 1000 في مرة وحديث في مرة. ايوه احسنت. المحدث مثلا يجي يصحح الاحاديث يقول هذا حديث صحيح الاسناد، هذا حديث صحيح الاسناد، ومرة تانية يقول هذا حديث صحيح. ايه الفرق بين صحيح الاسناد وصحيح؟ لو المحدث قال ده حديث صحيح يبقى ايه؟ يبقى فيه كل شروط الحديث الصحيح. لو المحدث قال هذا حديث صحيح الاسناد يبقى هو قصده ان في 3 شروط بس اللي صحوا وفي 2 شرط لسه ما صحوش. ايه هما 3 شروط؟ ها، اول حاجة اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. لكن ممكن يبقى الحديث اللي هو صحيح الاسناد ده في شذوذ او في علة. يعني ايه شذوذ؟ ها، احنا قلنا شذوذ هو مخالفة الثقة الثقات. الشذوذ هو مخالفة الثقة الثقات، يعني كل الناس طلعوا قالوا سعيدة ما كانتش معانا النهاردة، قصدي سعيدة كانت معانا النهاردة، ومونيا قالت ده سعيدة ما دخلتش، يا مونيا دخلت، لا ما دخلتش، وهم، مونيا وهمت. هي دي مخالفة الثقة، الثقات ده اسمه شذوذ، وهمت فخلفت الثقات كلهم. ايه هي العلة؟ واحدة منكم شطورة بقى تقول ايه هي العلة. لا ما بيبقاش نسيان يا سعيدة، بيبقى وهم. يعني ساعات فعلا، والله يا جماعة هقول لكم حاجة، ساعات الواحد فعلا بيهم في امور مش عايز اقول لكم متفق عليها، وتلاقي تلاقي يا جماعة ده حصل امتى، هو كده بالظبط ممكن يحصل في الحديث، ولكن لان الحديث محفوظ من عند الله عز وجل بحفظ الله عز وجل، ده بيخلي ان بيظهر على طول اي علة فيه او اي شذوذ فيه. ايه هي بقى العلة؟ لا القرآن متواتر، مفيش حاجة في القرآن كده خالص. انا مش بامتحنكم بس يعني عايز اعرف الفكرة وصلاكوا ولا لا. العلة اختلاف في المتن، لا ده الشذوذ، مخالفة الثقات ده الشذوذ. هي صباح جابتها صح، بس انتوا فاهمين يعني ايه علة ولا مش فاهمين؟ سبب غامض، مش غامض، هو مش غامض يا جماعة ولا حاجة. ايوة صح ياسمين، شوفوا ياسمين جابت العلة بالظبط. بص هو مش سبب غامض، هقولك حاجة، انا هقولها لك انت، مش ساعات لما تقرأي متن حديث تقولي ده مش ممكن يكون حديث؟ يعني ساعات مثلا تلاقي على الفيس قال صلى الله عليه وسلم كذا، انت حتى تقولي ايه الكلام كده ركيك، ما ينفعش يبقى كلام نبوي. هو دي بالظبط العلة، هي دي بداية العلة. يعني ايه؟ لما المحدث او صاحب الحديث يقرأ الحديث يشعر ان لا الكلام ركيك مثلا، او ان في كلمة مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، او كلمة عامية ما كانتش موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدي يدور بقى حوالين ايه الرجال، يبتدي بقى يقلب فيهم، فيلاقي فعلا ان في حد مثلا قال انه سمع من حد وهو ما سمعش منه ولا حاجة. دي اسمها العلة، مش هو سبب خفي، لا هو السبب الخفي في اكتشاف العلة. ودي على فكرة يا جماعة احنا بنلاقيها، يعني انت حتى على المستوى الشخصي ممكن تلاقي يقولك الآية الفلانية معناها كذا اهو، تقول لهم لا ده اكيد حديث ضعيف. شوفي انت بتلاقي نفسك بتقولي ايه، ده اكيد حديث ضعيف. ليه؟ لانك حاسة ان الكلام يعني مش متناغم مع الاحاديث الصحيحة، الكلام مش متناغم مع هدي النبي، الكلام مش في حاجة مش مظبوطة. هي دي بالظبط العلة، ايوه مش بتركب مع بعض، او في حاجة ها ممكن تكون هي سبب العلة. فهي دي السبب الخفي في اكتشاف العلة، ان المحدث بيستشعر شيء في المتن يا بشرة، فهمتي؟ ما هو يعني ايه سبب خفي؟ هو مش عارف ليه، زي ما انت كده لما بتلاقي حديث انت مش عارفة ليه حاسة ان ده مش حديث، واحنا هو احنا لا محدثين ولا علماء ولا حاجة خالص، لكن ساعات تقرأي كده كلام تحسي ان هو لا ده مش كلام نبوة، ها ده مش كلام نبوة. ايوة ايوة يراوده شك، ها يراوده شك ان الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يراوده شك ان الحدثة دي او ان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، فهمنا ازاي؟ فيبتدي يرجع يفتش تاني في ايه؟ في رجال الحديث. هي دي العلة. طيب إيه اما الترمذي بيقول حديث حسن صحيح، الترمذي بيقول حديث حسن صحيح، خدي بالك قول الترمذي ليس بتصحيح للحديث، ولكن احنا بنفهم يعني ايه ان الترمذي يقول حديث حسن صحيح. يعني خدي بالك ان في حاجة اسمها اخراج وفي حاجة اسمها تحقيق. اخراج يعني الراوي نفسه بيقيم الحديث، الترمذي نفسه بيقول هذا حديث حسن صحيح، مش معنى ان الترمذي الراوي اللي هو الترمذي او النسائي او ابن ماجه او الامام احمد يقول هذا حديث صحيح يبقى الحديث صحيح، لا مش معنى ان هو يخرجه يعني يقول الدرجه بتاعته ده تعتبريه صح. يعني في كتير تقولي الله ما الترمذي قال حديث حسن صحيح، ايوه الترمذي قال حديث حسن صحيح، لكن عند التحقيق تبين انه ضعيف او تبين انه صحيح. لكن احنا هنا بنفك المعنى، يعني الترمذي لما يقول هذا حديث حسن صحيح، الترمذي عنده تعريف جميل جدا والحافظ ابن حجر اتكلم عنه. يعني ايه؟ لو الحديث ده له اسنادين، اسناد حسن واسناد صحيح، بيقوم جايب الاسنادين جنب بعض، هذا حديث حسن صحيح، يعني ورد من طريق حسن وورد من طريق صحيح. البخاري انا اسفة ابن حجر قال او له اسناد واحد، لكن البعض قال ده حسن والبعض قال ده صحيح. طب يعني ايه البعض قال حسن ويعني ايه البعض قال صحيح؟ انا هقول لكم في بعض العلماء كان بيعتبر، يعني مثلا زي ما احنا قلنا ايه، بهز بن حكيم عن ابيه عن جد، بعض العلماء بيعتبروا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده من رجال الصحيح، لكن عند البعض الاخر بيعتبروه من رجال الحسن. بعض الرجال بيعتبروه، بعض العلماء بيعتبروه لا ده هو مش ايه، مش بالقوة دي، ده هو اقل قوة شوية. خدوا بالكم كلمة صحيح وحسن مش يعني زي ما قلنا ان ايه الحسن اقل درجة بس من الصحيح، لكن كلاهما حديث صحيحة بيعمل بها ها وبيؤخذ من احكامها. يعني مش حاجة ما تقولك يا ستي ده حديث حسن، لا حديث حسن يعني بيعمل بيه زيه زي الصحيح بالظبط، كلها مقبولة وكلها من الأدلة. ولكن احنا بندرس يا جماعة الدراسة دي علشان نعرف أقوال العلماء، لأن في ناس ممكن تقولك قال الترمذي حديث حسن صحيح أهو خلاص يعمل بيه، لا وقف، ده قول الترمذي، الحديث لسه محتاج تحقيق. شوفي بقى المحققين قالوا فيه ايه، شوفي المحققين المعتبرين قالوا فيه ايه. اذا كان الحديث يتعارض مع القرآن لا لا ولا حاجة، هيجمع بينهما يا قول. هتشيلي حديث متعارض مع القرآن وانا اقولك هتعملي فيهم ايه، هتشيلي مثال. يعني بصي احب الموضوع ده يكون بالامثلة، هتقولي حديث متعارض مع القرآن وانا اجمع لكم بين، يعني مش عايزين ان نفترض حاجات ها وهي مش موجودة. لا انا لا، ممكن يبقى حديث صحيح ومتعارض مع القرآن، يجمع بينهما هيحصل بينهم جمع. دي اصول فقه بقى يا جماعة، كده احنا دخلنا في اصول الفقه مش في المصطلح. المصطلح يا جماعة ما هو الا تعريفات، علشان طالب العلم اللي بيقرأ في الكتب يبقى فاهم العلماء بيقولوا ايه. يعني فاهمة انت بتفكي كلام العلماء على الاحاديث، انت بتفكي كلام لما يجي الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، فتيجي واحدة تقولك اهو حديث صحيح، لا ده اسمه تخريج ما اسموش تحقيق. التحقيق يعني انا غربلت الرجال دول، سلسلة الرجال دي انا غربلتها واحد واحد وبقولك ايواء الحديث ده خلاص ما حدش يشككك فيه، تمام. لكن التخريج يعني الراوي بيقول نوع الحديث اللي هو رواه، الراوي بيروي الحديث اللي هو رواه، تمام. يعني هتبصوا تلاقوا الكتب اللي فيها مظنات الحسن، أمانة همس لا تشرك بالله ولو قطعت ولو فرقت، والآية تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تمام. طيب لما نيجي نجمع بين الاثنين دول هنقول إن الإكراه له درجات. يعني إيه إكراه؟ إيه معنى كلمة إكراه؟ الإكراه إن الخوف على النفس او المال او من احب، ها حد جه قالك مثلا هنعمل في ابنك كذا لو مثلا ما ثبتيش الدين. طيب في حد هياخد بأعلى درجة، ايه هي أعلى درجة؟ لا هيرفض، مش هيسيب الدين ومش مهم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، صح؟ يبقى ده خد بإيه؟ بالآية، تمام كده؟ طيب في واحد تاني لا يقدر، معندوش القدرة دي، فهيقوم يسب الدين ولكن قلبه ها مطمئن بالإيمان، يبقى هو هنا أخذ بالرخصة. نجمع بين الاتنين ازاي؟ إن دي عزيمة ودي رخصة، تمام؟ فاللي عنده العزيمة هياخذ بالآية، واللي لا يستطيع يأخذ بالرخصة يبقى عنده الحديث. يبقى هنا ايه؟ هنا جمعنا بين الاثنين، فهمتوا؟ جمعنا بين الاثنين، الجمع بين الاحاديث والجمع بين الايات والاحاديث. ايوه صح يا فندم، صح صح صح، معلش يا جماعة معلش غلطت، وهم حسن حسن، الحديث بتاعي حسن. لا الفتنة يا جماعة، خدوا بالكم بس، عشان ايه كل الناس تقعد تقولك فتنة فتنة؟ يعني ايه فتنة؟ الفتنة هي عدم تمييز الحق من الباطل، يعني اشتبه عليك الحق بالباطل، انت لا انت عارفة ايه هو الحق ولا عارفة ايه هو الباطل، دي اسمها فتنة. لكن عند تمييز الحق من الباطل لا تسمى فتنة، فاهمة ازاي؟ عند تمييز الحق من الباطل لا تسمى فتنة. لا طبعا انت ليكي رخصة هنا، خدي بالك انت ليكي هنا رخصة، انت ليكي رخصة، فدي ما تتسماش فتنة. لا دي مش فتنة، لا طبعا مش فتنة ولا حاجة. ليه هي هو الاخذ بالرخص فتنة؟ لا مش فتنة، وانما هي درجات. مش يا جماعة خباب بن الأرت لما قالوا له وحطوه قدام المسلمين كلهم وقالوا له هل تحب أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يشك بشوكة؟ قال هل تحب أن يكون الرسول مكانك؟ أنا أسفة، وهم بيقطعوه، قال لا ولا أن يشك بشوكة صلى الله عليه وسلم. كانوا بيقطعوه، يعني بيقطعوا أجزاء من جسمه لحد ما مات وهو صابر وصامد، صح؟ في غيره في مواقف أخرى أخذوا بالرخص، لا ما خدوش بالرخصة، صبرا قال ياسف انما وعدكم الجنة، بالضبط كده. عمار، عمار هو اللي ايه اللي اخذ بالرخصة، تمام؟ عمار هل ده افضل؟ لا لا ده مش افضل ولا حاجة، ده اخذ ما يطيقه وهذا اخذ ما يطيقه. يا جماعة دي قدرات، دي قدرات، فانت عندك الاثنين، هتقضي على العزيمة خدي بالعزيمة، شايفة ان لا المصلحة تقتضي الرخصة يبقى خدي بالرخصة، دي قدرة، دي من عند الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب ايه الكتب بقى اللي فيها احاديث صحيح حسن؟ ايه الكتب اللي فيها احاديث حسنة؟ اول واحد طبعا جامع الترمذي، سنن ابي داود، سنن الدارقطني. إيه انا ليه بذكر الاسماء؟ لان مثلا دي من المعلومات اللي يعني مش هتضيف بالنسبة لك شيء، ولكن إيه مثلا لما واحد يقولك صححه ابو داود، لا انت عارفة ان صحيح ابي داود او سنن ابي داود فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح، يعني فيها جميع الانواع. واخر حاجة سنن الدارقطني، سنن الدارقطني. حد مش فاهم حاجة في الحسن؟ حد مش فاهم حاجة في الحسن؟ هو الصحيح إذا خف الضبط، يعني رجاله أقل في الحفظ من رجال الصحيح، رجاله أقل في الحفظ من رجال الصحيح. الصحيح لغيره في الموضوع اللي احنا فيه اسألوا زي ما انتوا عايزين في المصطلح، بس برا المصطلح لا استنى ما نخلص. الصحيح لغيره، شوفي حتى التعريف بتاعه، صحيح لغيره يعني ايه صحيح لغيره، مش عشان هو صحيح. شرح كتاب الطحان قبل كده، يعني ايه شرح كتاب الطحان قبل كده؟ انت مفروض تقولي لي درس كتاب الطحان قبل كده، مش شرح كتاب الطحان قبل كده. اه طبعا من زمان ابتديت اول حاجة يا بنات شرحتها. وفي ساعات لا لا ولا يهمك يا اماني، في ساعات تقترح كتاب وبعدين تتدبسي. كان اول مجموعة بمسكها انا كنت درست طبعا المصطلح من يعني من كذا حاجة، فايه كان دايما الشيوخ في الوقت ده، واول مرة اديت فيها مصطلح كانت سنة هقول لك كام، كانت سنة 88 يا اماني. فمسكت بقى ايه، كان كل انا بدي كل ما اسال بقى المشايخ، كان مشايخ كبار بقى يا جماعه اياميها، ف كل ما اسال حد نبتدي بايه يقول لي طبعا ابتدي بالبعث الحسيس. البعث الحسيس صعب. المهم قلت طيب خلاص انا بفهمش، اكيد هم يعرفوا، يلا يا جماعه ندرس البعث الحسيس. انا بفتح البعث الحسيس وبندرس منه كويس، حسيت ان انا اتدبست. ليه؟ انت كل جملة بتضطر تجيبيها شرحها من خمس ست كتب تانيين. فقلت سبحان الله، لا هو الطحان، نبتدي بالطحان نفهم كل حاجة الاول، وبعدين بعد كده نبقى نشوف البعث الحسيس. طبعا في حاجات انت بتقترحيها، خدي بالك انت في اول ان شاء الله لما تبقوا داعيات هتلاقي نفسك في الاول بتقترحي كتب لان انت حباها، بس تيجي تدرسيها تلاقيها مشكلة في التدريس، ما تعرفيش تدرسيها، فتفاجئ او مش ما تعرفيش، هتلاقي ان انت هتجيبي كلام خارجي كتير جدا جدا، كتاب خارجي كلام خارجي كتير جدا جدا تقومي كتباه وحطاه حوالين الايه، حوالين الكلام اللي في الكتاب. لكن لم اقرأ كتاب ما افهم ولا حاجة. اللي في الطحان ام سلمى بتتكلمي على الطحان، ام سلمى هتمري. بصوا يا جماعه طلب العلم بس عايز شويه صبر، انتوا هتمروا بمراحل كتير جدا. اوعى تفتكروا ان انا اول ما ابتديت، انا يمكن القصه دي حكيتها لبناتي قبل كده، مش عارفه انتوا فاكرينها ولا لا. اول ما ابتديت لبست الحجاب نزلت جبت كتاب البخاري، اول ما لبست الحجاب قلت لهم ايه، قالوا لي طبعا البخاري. نزلت جبت كتاب البخاري من غير من غير شرح، من غير شرح والله يا جماعة. فتحت الكتاب مش فاهمة ولا كلمة، ولا كلمة بمعنى كلمة ولا كلمة. قلت لا ده فارسي، ده مش ممكن يكون لغة عربية. اقلب الكتاب من الناحية دي، والله زي ما بقول لكم اقلب الكتاب من الاول من الاخر مش فاهمة ولا كلمة. رحت راجع للراجل، وكان بقى ايه اي زمان في مكاتب اسلامية كده كتير. قلت له لو سمحت، قال لي نعم. قلت له ده مش البخاري، انا عايز النسخة العربي. قال لي حضرتك هي دي النسخة العربي. قلت له لا حضرتك بص الكلام ده مش عربي. طبعا الراجل فطس من الضحك، فطس من الضحك. قال لي هو حضرتك اول مرة تقري في حاجة؟ قلت له ايوه. طبعا انا واثقه من نفسي جدا، قلت له ايوه انا اول مره اقرا حاجه، بس مش معنى كده ان انا ما بعرفش عربي، انا شاطره جدا في العربي، واللي انت مديهوني ده نسخه فارسي. لا واثقه من نفسي. طبعا الراجل فطس من الضحك، قال لي لا طب بصي حضرتك بقى ده صعب عليكي خليه، وخدي فيه حاجات سهله ممكن تاخديها تقراي فيها. ودي كانت بدايتي، دي كانت بدايتي مع البخاري. فبصي ان انت تفتحي كتاب تلاقي فيه طلاسم، دي مرحلة عادية جدا. اوعى حد يضحك عليك يقولك يا معقولة مش فاهمة؟ لا طبعا مش فاهمة، وانا افهم ازاي؟ ممكن بالنسبة لك كده تبقى كتب من تيمية تفتحي مش فاهمة ولا كلمة من اللي هو بيقول. ايه يعني؟ ولا يهمك. شوفي ايه الاسل، شوفي ايه الشروح، شوفي مين شرح الكلام ده، فاهمين ازاي؟ اصبري. بصي انت بتقولي يا آية كتب ابن تيمية، انت هتدرسي كتب ابن تيمية في سنة رابعة يا آية. انت في سنة رابعة هتدرسي ان شاء الله كتب ابن تيمية، بس ما تستعجلوش غير انكم قوما تستعجلون. بالظبط كده. لا موليه ليه احياء علوم الدين بلاش، في حاجات كتير غلط يا ايناس، في حاجات كتير غلط. سنة رابعة هتدرسوا بقى الحاجات دي وهتفتحوها وتلاقوا نفسكم ان شاء الله فاهمينها كويس جدا، فما تستعجلوش ما تستعجلوش والله، اصبروا بس على نفسكم. انا في كتب كنت ساعات ابص فيها احس انها مش عربي، مش ممكن تكون دي لغة عربية، مش ممكن تكون دي لغة عربية. طب اصبري بس على نفسك يا انا بقول لك اهو في سنة رابعة، على بال ما توصلي ان شاء الله في سنة رابعة. فخليكي انت عارفة، عارفين يا جماعة انتوا بتفكفكوا مخك فعلا، المخ بتحسي ان هو بيبتدي يفك معاكي شوية بشوية شوية بشوية، هتبصي تلاقي نفسك بعد كده فهمتي كل حاجة، ابتدت بقى الدنيا ايه تتضح قدامك. ما تستعجلوش ما تستعجلوش ان شاء الله. ايوه فعلا ازالة العقد فعلا يا ام سلمة، والله زي ما انت بتقولي كده طبعا للناس كلها. بس عارفين يا جماعة مشكلة ابن تيمية ايه؟ ان هو بيخاطب كل حد بطريقته، ان هو بيخاطب كل حد بطريقته، يعني ايه؟ يجي يخاطب اهل الاصول يكلمهم بالاصول، يجي يخاطب علماء الكلام يكلمهم بعلم الكلام، يجي يخاطب مثلا الفلاسفة يخاطبهم بطريقة الفلاسفة. فانت اول ما تلاقيه بيكلم اهل الكلام او الفلاسفة اقلبي الصفة، لان انت مش هتفهمي هما بيقولوا ايه لبعض اساسا، لا هتفهمي الشبهة ولا هتفهمي الرد على الشبهة، وبتضيعي وقتك. خدي من ابن تيمية الحاجات اللي هي بيأصل فيها العقيدة، يعني الحتت اللي بيشرح فيها بقى عقيدة هي دي اللي تتاخد. لكن انا هقعد ليه اشوف شبه الفلاسفة ايه والرد عليهم ايه والموجود موجود واللي مش موجود موجود؟ هو بيكلمهم بطريقتهم وبيلزمهم بطريقتهم، فدي نوع طبعا من انواع الفنون اللي احنا لا نجيده ومحدش بيجيده في العصر ده. فانت تخيري انا بقرأ لابن تيمية ايه، ما تجيش بقى تقرأي له ايه بعض المقالات او حد يتنطط عليكي. ما خدوا بالكم في ناس بتحب التعالم ده، تقول لك وقد قال ابن تيمية لأهل الكلام، وتقوم جايبة جملة كده ما حدش فاهمها. طب انت اساسا عارفة اهل الكلام دول بيقولوا ايه؟ طب انت عارفة اساسا الفلاسفة دول بيقولوا ايه؟ طب انت عارفة ايه الشبهة ولا ايه الرد عليها؟ ها؟ وهو ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغض الناس الى الله المتفهيقون المتشدقون. متشدق يحب يجيب لك كلام كده كبير محدش يفهمه، متفهيق هو ليس بفقيه ولكن يصعب لك المسألة جدا بحيث ان انت تحس ان انت مش فاهمة حاجة، وهو بقى مبسوط قوي هو اللي عارف والباقي مش عارفين. اه ما اكثرهم فعلا ناس قال السلامة والعافية، ان ما كانش الكلام سهل بسيط مفهوم لا. والمصيبة السودة بقى في ايه؟ اللي بيحضروا اللي بيحضروا كلهم بقى بيبقوا متجاوبين. ياه مرة كنا بنحضر محاضرة لحد كده متفهيق جدا، فايه انا مش فاهمة بس طبعا مش قادر افتح بقي، برضو كنت ايه لسه في الاول كده مش قادر افتح بقي عشان ما بانش انا الجهلة اللي وسطه، مبتسمة طبعا وكلنا بنضحك لبعض كلنا مبتسمين لبعض. راحت واحدة لذيذة جدا بعد ما خلصنا قالت انا ما فهمتش حاجة، حد فيكو فهم حاجة؟ والله يا جماعة اللي يفهم يشرح لي. انا طبعا انا يعني بس ايه زقيني كده اديني زقة تلاقيني على طول، قلت لها ولا انا، لقيت البنات بقى كلهم بيقولوا لبعض ولا انا ولا انا ولا انا، ما حدش فهم حاجة بس كلنا مكسوفين، بس كلنا مكسوفين نقول لبعض ان احنا مش فاهمين حاجة. طب ليه مكسوفين ليه؟ لا ما تتكسفيش قول انا مش فاهم. اه لا عيدي تاني. اه لا قول تاني. لا انت ضعيف في الشرح او شرحك مش واصل، ايه المشكلة؟ فيش حاجة تكسب. اه والله فعلا بيضيع العلم، احسنت فعلا والله بيضيع العلم بين الحياء والكبر، فعلا دي حقيقة. تمام. فبنقول ان لما تلاقي نفسك مش فاهمة لما تلاقي نفسك مش فاهمة ها قولي انا مش فاهمة، لما تلاقي نفسك مش يعني الكلام مش وصلك قولي الكلام مش وصلني، بس اوعي اوعي ان انت تقولي لا انا فاهمة لا انا عارفة هي بتعرف وانا ما بعرفش. اياكم ان تقعوا في هذا الشرك، لان ده فعلا انا بعتبره انه نوع من انواع المصايد اللي بتفسد عليكي ها اللي بتفسد عليكي العلم والتعليم. نعم ليس هذا قطع. لا ليه قطع؟ هو بيقول كلام انا مش وصلني. يعني ممكن واحد كويس جدا. طب انا هقول لكم حاجه، في ناس كويسه جدا، يعني لو قلت لكم اساميها، انا لو قلت لكم اساميها هتستغربوا. الناس دي اول ما تقول ان الحمد لله نحمده ونستعين، وانا مش من طبيعتي بنام برا البيت، اقوم نايمه في رتم صوت كده معين بينيمني. اللي بيتكلم بنفس الوتيره، يعني في حد لما يتكلم بنفس الوتيره، نفس الصوت، لا يعلي ولا يوطي. انا حطيني في اي محاضره من دول تلاقيني نمت على طول. فاهمه ازاي؟ هو انا وانا لما اقول ان انا ما فهمتش او ان ده لا يلائمني يا فضيله، ده سوء ادب؟ لا مش سوء ادب طبعا، وعليك لا مش سوء ادب، دي قدرات يا فضيله. فاهمه؟ دي قدرات يا جماعه، قدرات. في ربنا يعزك يا ام سلمة، دي قدرات. لا يا ام سلمة انا هقول لك حاجه، انا في ناس بيحضروا عندي في المعهد بقى على ارض الواقع، اول ما بتجي في العقيده تلاقيهم احولوا وناموا. بقول لهم لو سمحتوا اللي عايز ينام يقعد ورا، لان اللي بيقعد قدامي نايم. دي حاجه بتجيب لنا انهيار عصبي. ها هي كده رتم الصوت بتاعي اول ما تشوف كويس. فا الاقيهم قاعدين قدامي راحوا نايمين بقى، وانا بقى يجي لي احباط، احس ان انا ايه عايزه اخلص بسرعه عشان الناس نامت خلاص. معهد ايه؟ انتم متخيلين يا جماعه ان معهد الروحان ده حاجه كده وهميه على النت؟ لا ده معهد موجود بجد. معهد الروحان موجود في الواقع وموجود بجد على ارض الواقع. الروحان اول ما انا حكيت لكم قصه الروحان، معهد الروحان ده يا جماعه من 4 سنين اول ما عملنا المعهد في الشيخ زايد، اول ما عملنا المعهد في الجيزة اول ما عملنا المعهد انا ما كانش عاجبني اسم الروحان ده خالص كويس. فانا قعدنا بقى نقول ايه الروحان، قعدنا نحاول مع اصحاب المسجد ان هم يغيروا الاسم. طب ممكن لو سمحت نخليه مثلا بلاش الروحان اللي مش راجعان ده، من الرايح اللي مش راجع. قالوا استحالة نغير اسم المسجد. طلع ايه يا جماعة بقى اسم المسجد؟ الولاد دول بالظبط كده، انا كنت فاكره كده برضو زيكم. قعدنا نقول ايه ده مسجد الروحان، يعني اللي يروح ما يرجعش؟ ايه يا جماعه ما ينفعش كده. ايوه الروح الابوين. ايوه يا ايه انت فاكره؟ الروحان دول يا جماعه الاب والام بتوع الاولاد دول ماتوا في حادثه، فالولاد قرروا ان الميراث كله يبنوا بيه مسجد للأم والأب ويسموه الروحان، يعني روح الأم وروح الأب. رفضوا تماما، بص هم سلموا المسجد باشتراط ان يفضل الاسم ده موجود، وكأن الله عز وجل تقبل منهم المسجد ده. يعني شوفوا سبحان الله، مش هقول لكم ان هو مسجد مشهور، ولكن فعلا المسجد ده اتبنى بنا، انتوا يعني ادخلوا على النت واتفرجوا عليه، من اجمل المساجد اللي شفتها، على مساحة واسعة جدا، البنى بتاعه كبير جدا، مخدوم كويس جدا، الجمعية الشرعية استلمته وبتبني فيه دلوقتي حضانة، وبيبنوا فيه مستشفى، والجنينة بتاعته واسعة جدا بره. وفاهمين ازاي؟ في منطقة الجيزة يا اسماء، في منطقة الجيزة هنا عندنا. وفعلا انا بقيت يعني بعد ما عرفت القصة بقيت بحب اسم الروحان. شوفي سبحان الله. اظن والله يا مريم كده، انا اظن فيهم انهم صدقوا فعلا بجد، انا اظن فيهم الصدق، لان فعلا سبحان الله هذا المسجد سبحان الله ليه قبول. يعني لما تدخلي كده تحسي يا عارفة، ويفتكرهم كتير جدا، افتكر الاب والام دول وداعي لهم. تخيلوا فعلا نعم الابناء ربنا يبارك لهم في الشيخ زايد، في الشيخ زايد يا جماعه. فسبحان الله هو فعلا من المساجد الجميله اللي الولاد يعني سبحان الله مصرين على ان هو يفضل باسم الروحان، اي روح الام وروح الاب. سبحان الله. لا والله يا بشرى انت لو تشوفي المسجد تدعي لهم. عارفه ما تحس يا جماعه ان حد عامل صدقه بحب، يعني انا فعلا حبيبهم، انا فعلا عامل صدقه بحب، هي فعلا دي صدقة حب فعلا. سبحان الله، ده رزقهم بقى، رزقهم في الولاد البرة دي. شوفوا ده عداد بقى يفضل للأب والأم دول في قبرهم طول ما المسجد شغال، طول ما المسجد شغال ويدرس سنة وينشر خير، الأب والأم في قبرهم سبحان الله عددهم شغال في القبر. سبحانك يا رب. يلا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.